الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ولان مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للحادي عشر من جماد الآخرة لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أصحابه رضوان الله عليهم، وهم يحاصرون حصون خيبر القوية الحصينة المنيعة. وفي ليلة من هذه الليالي بعدما طال الحصار، قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يا ترى من هذا الرجل الذي ارتقى هذا المرتقى الجليل ونال هذه المنقبة الكريمة وحصل على هذا الشرف الكبير؟ لو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، لكان الأمر هينا، فكل الصحابة بلا استثناء يحبون الله ورسوله، وكل المؤمنين يحبون الله ورسوله. لكن يشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشهادة العظيمة: ويحبه الله ورسوله. والله إنها لكرامة، والله إنها لمكانة، لدرجة أن الصحابة رضوان الله عليهم ما تطلع أكابرهم إلى الإمارة إلا في هذا اليوم، رجى كل واحد منهم أن يعطى الراية لينال هذه المنقبة العظيمة والمكانة الكبيرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحبه الله ورسوله. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. خلي بالك من البشرى النبوية دي، أنا قلت لحضرتك المحاضرة الماضية أن هذا منهج نبوي، ألا هو منهج انتزاع الهزيمة النفسية من القلوب بملء القلوب بالثقة في وعد الله ووعد رسول الله، مهما كانت الأزمة ومهما كانت المحنة ومهما كانت الفتنة، لا ينبغي أن يتسرب اليأس أبدا لقلب المؤمن بالله جل وعلا، ولا ينبغي أن يتسرب اليأس والخذلان والقنوط إلى قلوب المؤمنين، لأن الله عز وجل قد أعزهم وأعلاهم بالإيمان، وقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فبالإيمان أنتم الأعلون، بالإيمان أنتم أهل للنصر، بالإيمان أنتم أهل للتمكين، بالإيمان أنتم أهل للاستخلاف، بالإيمان أنتم أهل للعزة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كثير من مواضع القرآن الكريم. فالإيمان الإيمان الإيمان أكررها ثلاثا: الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والاستخلاف والتمكين، وأؤكد وأكرر كما ذكرته على هذا المنبر في الجمعة الماضية، تبقى قضية العقيدة قضيتنا الأولى، وستظل قضية العقيدة قضيتنا الأولى، لأنها قضية الأنبياء والمرسلين الأولى، وهي القضية الأولى قبل الدولة، بل وقبل أن ترفع راية الجهاد، إذ لا يرفع راية الجهاد في سبيل الله إلا من حقق الإيمان ابتداء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، ثاني أيوة ثاني وثالث وعاشر وألف، مع أنه أثبت لهم عقد الإيمان في صدر الآية ابتداء بقوله يا أيها الذين آمنوا، يكرر ربنا يأمر الله جل وعلا تؤمنون بالله مرة أخرى، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى قضية الإيمان ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فلا ينبغي أن يتحرك الدعاة إلى الله إلى أي دعوة أو إلى أي مرحلة من مراحل البناء قبل قضية العقيدة والتوحيد والإيمان. الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى لكل نبي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. بشارة بالإيه؟ بالفتح، بالنصر، بالتمكين، حتى وإن طال الحصار. نعم، حتى وإن طال الحصار على أهلنا في فلسطين، حتى وإن طال الحصار على أهلنا في العراق من المسلمين، حتى وإن طال الحصار على أهلنا من المسلمين في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في السودان، فحتما سيتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وسيتحقق وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال الله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إننا على ثقة وإن طال الحصار أن الله جل وعلا سيفتح هذه الحصون الكافرة المنيعة الصمتة. وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، والفجر الصادق لدين النبي صلى الله عليه وسلم أوشك على البزوغ والشروق بإذن الله عز وجل. قال رسول الله: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سهل بن سعد: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يا الله، فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي باتوا في اختلاف واختلاط في الأقوال والآراء. يا ترى من هذا الذي سيعطيه رسول الله الراية غدا؟ من هذا الذي سيحقق الله الفتح على يديه؟ من هذا الذي يحب الله ورسوله؟ ومن هذا الذي يحبه الله ورسوله؟ فبات الصحابة ليلتهم يدوكون، أي يتحدثون ويخوضون ويتناقشون في هذا القائد الحبيب المحبوب. فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. في رواية صحيح الإمام مسلم يقول عمر رضوان الله عليه: والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها. عمر الزاهد في كل زخارف الحياة، بل الذي برك في الدنيا بكل زخارفها على عتبة داره، فسرحها سراحا جميلا، وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وقام ليدفع عن الناس فتنها ومضلاتها، وقام لينثر على الناس خيرها ونعيمها، وهو ينفض يديه من علاقة هذا المتاع الدنيوي السائل ليستأنف سيره ومسراه إلى ربه ومولاه، ومع ذلك ما تطلع إلى الإمارة إلا في هذا اليوم، لا من أجل أن يكون أميرا، وإنما من أجل أن يحصل على هذه المنقبة النبوية العظيمة في قوله بأبي وأمي وروحي، ويحبه الله ورسوله، ثم ويفتح الله على يديه. فقال عليه الصلاة والسلام: الكل صامت، عاوز حضرتك تعيش المشهد، الكل حاضر والكل منتظر، من هذا الذي سينادى عليه؟ صمت الصحابة وشق هذا السكون الجليل صوت نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ينادي على هذا القائد الفذ الذي سيعطيه الراية، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ الله، علي رضوان الله عليه. وهاف شوية، معلش، عن قصد وعن عمد، لأولئك الذين يصطادون في الماء العكر، والذين صدعوا الآن رؤوسنا وهم الآن يشعرون بشيء من الانتعاش والانتفاع، بل ولقد فتن بهم كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولئك الروافض الذين أساءوا إلى أطهر وأشرف الخلق بعد أنبياء الله ورسله، إلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر وعمر وعثمان، بل وأقول بملء فمي، وإلى علي. فمن أساء إلى الصديق فقد أساء إلى علي، ومن أساء إلى عمر فقد أساء إلى علي. قال علي: يأتي أقوام بعدنا ينتحلون مودتنا، ليسوا منا. آيتهم أي علامتهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر. سب الصديق، يسبون الصديق ويسبون الفاروق الملهم، ويؤذون عليا رضي الله عنه أشد الإذاء. أقول باختصار، وقد فصلت في أشرطتي الفتنة، أقول باختصار: أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله مع كل نفس من أنفاس حياتهم بحب علي وآل بيت النبي. اوعى، خلي بالك، أهل السنة أولى بعلي من غيره، أولى بعلي من غيرهم، ندين الله بحب علي، بل نقولها بملء الفم: علي مولانا، نقولها بأعلى الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك. وقد صحح عن حديث شيخنا الألباني رحمه الله، قال رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولانا، لأن رسول الله مولانا. والمولى كلمة عربية جليلة لها كثير من المعاني، فقد يذكر لفظ المولى ويراد به ربنا جل وعلا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقد يذكر لفظ المولى ويراد به الخادم زيد مولاه، وهكذا. فعلي مولانا، سيدنا وإمامنا، إمام من أئمة هذا الدين، لا تنزلا على لفظة الإمامية التي يستعملها الروافض، لا. وليس معنى أن يذكر القوم لفظة أن نتورع عن استخدامها حتى وإن كانت موافقة للحق بالدليل، لا، هذا منهج مختل. فلا يعيبنا أبدا أن نستخدم كل لفظه يضبطها شرعنا الحليم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال سلفنا الصالح. فعلي مولانا كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. بل نحن ندين الله بأن علي رضي الله عنه من أشرف آل بيت رسول الله، فهو من أهل الرداء، وقد بصرت ذلك تفصيلا من قبل حين طرح النبي صلى الله عليه وسلم الرداء عليه وعلى فاطمة وعلى الحسن والحسين إلى آخره. فنحن نتقرب إلى الله، أقصد أهل السنة، نحن نتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه، بحب فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحب الحسن، بحب الحسين. نحب آل بيت رسول الله الذين آمنوا برسول الله وماتوا على التوحيد، ونبغض منهم من مات على غير دينه ولو كان عم المصطفى. نبغض أبا لهب، ونتقرب إلى الله مع كل نفس ببغض، ونحب عليا ابن عمه، ونتقرب إلى الله في كل نفس بحبه. انظروا إلى عقيدة الولاء والبراء التي يراد لها الآن أن تقتلع من شذورها، ويطرح علينا الآن إسلام إن صح التعبير تريده أمريكا، إسلام تريده بريطانيا، إسلام يريده أهل الكفر. لن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تشتد عقيدة الولاء والبراء من قلوب الموحدين والمؤمنين، لأنها آيات تتلى، لأنها أحاديث يذكرنا بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ هل شريمتنا أننا نوحد الله؟ شريمتنا أننا نحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، فنتقرب إلى الله بحب علي، بل وندين الله بكل ما صح عن رسول الله في حق علي. خلي بالك، أصلا خايف من شبابنا يخشى أن يستخدم لفظة أو يثبت حديثا صحيحا في حق علي خشية أن يزل فيما زل فيه الروافض. لا، ده منهج مرفوض. كل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي نثبته ونؤمن به ونعتقده وندين الله به ونتقرب إلى الله به. نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوما لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ النبي قال هذا لعلي رضي الله عنه، من قبل يعني ضخم جدا: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ مش منزلة نبوة، منزلة ود وحب وقرب. ويكفي أخي الحبيب أن تعلم أن عليا رضي الله عنه تربى في حجر المصطفى وكفى. عاوز ايه تاني؟ اللي ربى عليا هو رسول الله، سن 7 سنين وعلي ينطق الشهادة خلف رسول الله، 7 سنين طفل في 7 يردد الشهادة خلف رسول الله. عاوزك تتصور وتتخيل ان الرسول مع علي يلقنه الشهادة وعلي يردد الشهادة خلفه، انت عايشة؟ والله لو فكرت فيها هتوه. سبحان الله، دي مكانة علي رضوان الله عليه، هذه مكانة علي رضي الله عنه. ولذلك أردد ويحلو لي أن أكرر وأن أردد مع علي رضي الله عنه الأبيات الجميلة التي اضطر يوما أن يقولها، وقد يضطر المرء في موطن من المواطن أن يتحدث. فقال علي رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي أخويا، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. مين اللي زي علي؟ قالوا مرق علي. من كعلي؟ ما فيش حد. الصحابة اختلفوا من أحق بالخلافة بعد عمر، عثمان ولا علي رضي الله عنهما. اختلف الصحابة، قد فصلت ذلك، لكن ما فيش خلاف. أبو بكر ثم عمر، مفيش خلاف. دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر. انظروا إلى الأبواب التي تطل على المسجد فسدوها من اليوم إلا باب أبي بكر صديق. يأبى الله، النبي قال كده في مرضه الذي توفي فيه، يأبى الله والمسلمون حين سمع صوت عمر في القبلة تقدم على أبي بكر، مع أن الصديق لم يكن حاضرا، وتقدم عمر فهو أولى من يتقدم، ومع ذلك سمعه النبي وهو على فراش المرض في بيت عائشة: يأبى الله ذلك المسلمون، يأبى الله ذلك المسلمون، أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك المسلمون، أي أن يتقدم أحد، أي أحد، على الصديق رضي الله عنه. فنحن ندين الله بأن الرجل الأول في الأمة بعد النبي هو الصديق ثم عمر، جماهير أهل السنة ثم عثمان ثم علي. اختلف الصحابة في من هو أولى بالخلافة، عثمان أم علي رضوان الله عليه. وقد فصلت ذلك في حديثنا الطويل عن الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن نحب علي رضي الله عنه، وأهل السنة والجماعة تقريبا بلا استثناء يحبون آل بيت رسول الله، بل أنا أسجلها لله، يعني قد لا تجد أناسا على وجه الأرض الآن بفضل الله عز وجل في الجملة، يعني أو ستجد أهل مصر بفضل الله عز وجل من أول خلق الله الذين تعلقت قلوبهم بآل بيت رسول الله، في محبة عجيبة في أهل مصر أو عند أهل مصر لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أسأل الله أن يجعل محبة منضبطة بالكتاب والسنة، ما تبقاش محبة منفلتة، ما تبقاش محبة مبنية على الغلو على الابتداع، بل يجب أن تكون محبتنا لحبيبنا المصطفى ولآل بيته مبنية على الاتباع الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الحقيقية، مش المحبة الحقيقية أن أنسب لرسول الله ما لا ينبغي أن ينسب إلا لله، لا، ما ينفعش، ده مش حب، ده قمة الجهل، قمة الجهل. أن أقرأ مثلا بعيني، والكتاب ده الكلام مسجل موجود في الكتب، وأنا نقله في الكتاب عندي حقيقة في التوحيد، يقول يعني أحد هؤلاء الذين يزعمون حب رسول الله: ليس لمحمد من محمد شيء، فشأن محمد في كل شيء كشأن الله. أعوذ بالله، ده مش حب يا أخي إطلاقا. فليس من الحب أن تنسب لرسول الله ما لا ينبغي أن يكون إلا لله، وليس من الحب أن تنسب لأحد من آل بيت رسول الله ما لا ينبغي أن يكون إلا لرسول الله، ما ينفعش. وإذا أردت الحب الصادق في أوجي في أجل صوره وأنصعها فعليك بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولله ضر القائل من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الحب الصادق. اسمع بقى، أرجع الحديث، أنا تعمدت أخرج لأن الآن طبعا الواقع صعب جدا، وأصبح أهل السنة يعني يخشون حتى الحديث في قضية الروافض. نسأل الله أن يفرج الكرب عن الأمة، وتسمع من يقول بالتقريب. نسأل الله السلام. طيب، يقول سهل بن سعد، أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم يبحثون ويتناقشون ويختلفون أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أن يعطى الراية. فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ كله بيبحث بقى عن علي. الله، فين؟ مش موجود. سبحان الله، مش موجود، مش موجود. ليه؟ فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه، هو يا رسول الله يشتكي عينيه، عنده ألم في عينيه منعه من الحضور. لا إله إلا الله. هو يا رسول الله يشتكي عينيه، عنده رمد ألم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرسلوا إليه، أرسلوا إليه حتى يشتكي الألم. نعم، أرسلوا إليه. فأتي به، خلي بالك من اللفظة دي، لفظ البخاري، فأتي به يعني تستشعر أنه لا يرى. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع عليه الصلاة والسلام. فده لفظ البخاري، لفظ البخاري فبصق. فيه وقتين فمسح، في الصحيح أيضا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وأعطاه الراية. فقال علي القائد المعلم، قال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني على الإسلام والإيمان، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هي دي الغاية. مش أنا قلت لك إن الجهاد ليس غاية؟ الجهاد ليس غاية، إنما الغاية هي إيه؟ هي دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا، هي دعوة الناس إلى تحقيق الألوهية لله، هي دعوة الناس إلى توحيد العبادة، إلى تحقيق العبادة. هي دي الغاية، دي الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل، بل ومن أجلها خلق الجنة والنار. هي دي الغاية. يبقى الدولة من أجل الغاية دي، الجهاد من أجل الغاية دي، الأموال من أجل الغاية، المرأة والأولاد والنساء والكرسي والوظيفة، كله ينبغي أن يسخر من أجل هذه الغاية. إننا لا الدولة غاية عندنا في الإسلام ولا الجهاد عندنا في الإسلام غاية إطلاقا، إنما كل هذا يجب أن يوظف من أجل هذه الغاية. ثم ادعوهم إلى الإسلام، الدعوة. وأنا لازلت أقول وسأقول إن أشرف جهاد هو جهاد الدعوة. لا أقلل ورب الكعبة أبدا، ليس هذا منهجنا. لا أقلل ورب الكعبة من شأن الجهاد في سبيل الله، كيف؟ كيف وقد جعله الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام هذا الدين، ونحن لا نستحي أبدا من آيات الجهاد في القرآن، ولا نستحي أبدا من آيات القتال، بل نكررها ونرددها، وكلنا ثقة في أن كل ما جاء في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا هو الحق، ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. وهؤلاء الذين يتشككون بأن الإسلام انتشر بالقتل وبالدماء وبالإرهاب وبالتطرف، هم الآن يعني لو خجلوا ما تلفظ واحد منهم بلفظة، لأنهم على مرأى مسمع من أهل الأرض يصدرون ما يسمى بالديمقراطية المشؤومة المزعومة على فوهات المدافع عبر قاذفات الطائرات وعبر اغتصاب النساء وقتلهن مع أمام أولادهن على مرأى مسمع من هؤلاء الكذابين الأباكين أصحاب إعلام أبي لمعة الفشار الذين ملأوا الدنيا ضجيجا بأنهم أهل الرحمة وأهل الإنسانية ورحمائهم السلام إلى الأرض، وما أتوا من أقصى الأرض إلا ليحرروا هؤلاء من الظلم، وهم من أظلم خلق الله. أسأل الله أن يفرج الكرب وأن يكشف الغمة عن الأمة. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هي دي الغاية أخواني. بل أنا قلت لكم قبل ذلك وأنا أعي ما أقول بفضل الله، أول معركة رفع فيها السيف في الإسلام والتقى فيها جيش التوحيد مع جيش الكفر كانت معركة بدر، وكانت معركة بدر بعدما أقيمت دولة الإسلام بفضل الله ثم بفضل الدعوة على يد داعية الإسلام العظيم مصعب الخير مصعب بن عمير. دولة أقيمت، أقيمت بكل ما تحتاج إليه الدولة من مقومات دعوة إلى الله، لأن يعني ألمح الآن دندنة خطيرة كعم، بس أنتم من بعدكم كم سنة بتتكلموا، هي القضية بس أن أنتم قاعدين في المساجد مجمعين الشباب حواليكم عمالين تتكلموا، خلي بالك ده منهج خطير جدا، واللي ما يفطنش إليه يضل ويزل. أن تطعنوا في منهج الرسل وتطعنوا في منهج الأنبياء، فمنهج الأنبياء هو البلاء، إنما الناس تهتدي أو لا تهتدي ليس من شأنهم ولا من وظيفتهم، ما على العلماء بعد الرسل والأنبياء إلا أن يبلغوا فقط، وظيفتهم بملء الفم البلاغ فقط، إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ رسلا مبشرين ومنذرين، آيات صريحة. أما أن يهتدي الناس إلى الحق أو لا فليس من وظائف الأنبياء ولا المرسلين فضلا عن العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، فيجب أن نبلغ، لأنهم يريدون أن يصيبوا الدعاة إلى الله بلازمة نفسية عشان الداعي الله يقعد يكن خلاص ما يدعوش. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تصدأ القلوب، يريدون أن يفصلوا بين الأمة وبين قادتها من الدعاة إلى الله وبين الرموز، حتى لا تسمع الأمة عن الله وحتى لا تسمع الأمة عن رسول الله. بل اسمع مني، قبل العمل لازم تتعلم، لابد من التأصيل النظري، مش بقول نعيش التنظير لا، لكن لابد من التأصيل النظري العلمي الصحيح قبل أن تخطو على طريق العمل خطوة واحدة، بل قبل أن تتكلم كلمة واحدة. ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم باب بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، لازم تتعلم الأول، ما تقدرش تروح تتوظف في أي وظيفة إلا ومعك شهادة تثبت أنك متقن لهذا العمل، لازم الشهادة، لازم معك شيء يثبت أنك تعلمت. فكيف يقال لنا الآن انت وظيفتكم ايه؟ قاعدين بس بتتكلموا زي مثلا رجل من من من ابائنا، من ابائنا. اسال الله ان يختم لي وله بالتوحيد والايمان ان شاء الله، يعني ما تعودنا ان شاء الله ان نسيء الى احد، واسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولاخواننا جميعا. يقول زعلان مني، زعلان مني بقول له فلان، قال فلان، فلان اللي ما فيش وراء ساعة على المنبر، ما فيش وراء خير، قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول. دي سبة يا اخوانا، دي تهمة. والله يا والله شرف، والله شرف. أسأل الله أن يختم لي ولكم بهذا الشرف. وما عندناش بضاعة غير كده. أنا ما عنديش هي كده. اللي جاي عاوز يسمع نشرة أخبار، ما عنديش أخبار، لا بجيب جرائد ولا بجيب مجلات. والأخبار اللي بقولها إسقاطات على الواقع، مش من خلال سماعي من وكالات الأنباء الكاذبة الكافرة كفرا أصليا. وكالات أنباء قائم على الكفار الأصليين ما يصحش أن أنا أنقل عنها. وأنا قلت الكلام ده مرارا، إذا كان ربنا قد أمرنا بالتثبت من خبر المسلم الفاسق، فكيف ننقل خبر الكافر الأصل بلا تثبت أصلا؟ لكن أنا أقول هذا من خلال فهمي لكتاب ربي، ومن خلال فهمي لكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن خلال فهمي للواقع، لأن شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله، ابن القيم معذرة، لأن شيخي وحبيبي ابن القيم علمني أنه لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على المسألة التي ندرسها عبر الواقع أو في الواقع. نسأل الله أن يرزقنا لكم العلم والفهم والعمل. يبقى لابد من التأصيل العلمي والتنظير العلمي قبل القول وقبل العمل. محدش يضحك عليك ويقول لك انتوا قاعدين بس ملمومين في المسجد التوحيد حوالين الشيخ فلان والشيخ فلان وفلان، بس وظيفتكم بقالكم كم سنة بتعملوا ايه؟ انت ايها المتكلم انت بتعمل ايه؟ ما الذي صنعت؟ هذا تعلم عن الله ورسوله. بكت عينه، رق قلبه، خشعت جوارحه، صحح التوحيد لله، صحح محبته لرسول الله، حجب امرأته، حجب بناته، لا يجلس امام المسلسلات الفاجرة ولا امام الافلام الهابطة، ولا يضيع وقته امام المباريات التافهة الحقيرة الرخيصة، ويحرص على ان يأكل الحلال، ويحرص على ان يبتعد عن الحرام، ويقوم بالليل يتململ بين يدي الله كتململ عصفور مبلل بماء المطر، ويعلم اولاده التوحيد، ويقتل الحرام، ويترك الرشوة، ويجوع لكنه لا مد يده الحرام. ماذا تريد بعد ذلك؟ هذه هي الوظيفة التي قام بها الرسل والانبياء، وهذه الغاية، ان يعلم العلماء والدعاة الخلق توحيد الحق، ان يعبد العلماء الناس في الارض لله جل وعلا وحده بلا منازع او شريك. هذه الغاية. ما يجيش واحد يقلل من هذا الشأن ولا من هذا الطرف، ولا يدري المسكين انه بذلك يطعن في منهج الرسل والانبياء. فتخلي بالك من الكلمات ده، مثل كلمات بتطرق الان بقوة ويرسلها كثير من احبابنا واخواننا بعلم او بغير علم، بقصد او بغير قصد. فاحذروا ان تردلوا كلامك في دين الله الا بميزان الشرع، لا بالهوى ولا بالعقل، بل لابد ان يقدم النقل على العقل، ولابد ان يقدم الدليل على الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من الهوى، وأن يرزقنا الصدق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ثم ادعوهم إلى الإسلام، أمر نبوي. شوف العبارة النبوية اللي جاية دي، يا الله، ده لفظ البخاري. ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، من حق لله تعالى فيه، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اي هذا الدين. يبقى هي دي الغاية. شوف بقى النبي بيقول له ايه، قل له فوالله، الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انتم معايا ولا نمتم؟ شايف شرف الدعوة؟ شايف شرف؟ هم في الجهاد، ده في الجهاد ومسكين السيوف ومحصرين وشعنين، لدرجة انهم اكلوا الحمر الاهلية، اكلوا الحمير اعزكم الله، او كادوا ذبحوا الحمير ليأكلوها من شدة الجوع. وفي الجهاد وحصار وقتال. مع ذلك النبي يقول لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناء. الناء مش النيل. النعم غلط. خير لك من حمر النعم. ايه النعم دي؟ النعم نوع من انواع النوق، النوق الجمال التي كانت من اغلى ما يمتلكه العربي في ارض الجزيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هي دي الغاية بقى. الغاية هي ايه؟ هي هداية الخلق الى الحق بحق. معنا يا شباب؟ هي هداية الخلق الى الحق بحق. هي دعوة الناس الى توحيد الله، الى عبادة الله وحده بلا منازع او شريك. هي دي الغاية. لما تشتغل بقى اخي اتحرك للدعوة يا اخي، اتحرك للدين يا اخي. سيبك من السلبية اللي انت فيها دي، دع هذه السلبية القاتلة. مصيبة المصائب يا اخوة اننا اصبحنا ننظر الان الى المنكرات ونهز اكتافنا ونمضي وكأن الامر لا يعنينا. مش بقول لك كل منكر قدامك كسر واضرب، لا لا لا، مش منهجنا، لا مش منهجنا تخبيط والكلام الفاضي اطلاق. وانما غير بالضوابط الشرعية. ان كنت تقدر على ان تغير بيدك، بيدك بالضوابط الشرعية بحيث لا يترتب على تغييرك للمنكر ما هو انكر من المنكر الاصلي، فغير بيدك. كلام واضح اهو. إن لم تستطع بلسانك بكلمة رقيقة مهذبة جميلة حبيبة متواضعة، أقصد حبيبة إلى قلوب المدعوين، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وإنكار القلب لا بد له من شرطين: أن يرى الله جل وعلا من قلبك بغضك لهذا المنكر الذي لم تستطع إزالته بيدك ولا بلسانك، وأن تزول أنت عن مكان المنكر إن عجزت عن إزالته بيدك أو بلسانك. أما أن تجلس في مكان المنكر وأن تأنس به وأن تسعل به أو أن تقر عينك به وإن ردد لسانك كلاما يخالف ما وقع في القلب، فهذا لا يعد إنكارا لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب. وحينئذ لا ينبغي أن تحتج بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ودعوتم غيركم إلى الأمر بالمعروف ونهيتم غيركم عن المنكر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعرفه، الذي رواه البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. يا سلام على حديث السفينة، ده فيه دروس كثيرة مليء بالدروس والعظات والعبر والفقه، احتاج والله لوقفة طويلة، وإن كنت قد أفردت له جمعة لكن يحتاج من جديد إلى وقفات. فقه السفينة، فقه حديث السفينة مليء بالدروس مليء بالفقه. سياسة الرعناء، سياسة التغيير، أو سياسة أن يفعل الإنسان ما يرى دون النظر إلى بقية إخوانه الذين يركبون معه في السفينة، في سفينة المجتمع. سيغرق وسيغرق إخوانه، سيهلك وسيهلك إخوانه. عشان كده بقول: الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم، بل لا بد من فهم الأدلة وتحقيق مناطات الأدلة، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. ما فيش حركة للدعوة تليق بمكانة الدعوة. يعني أحداث الدنمارك أشعلت حماسا جياشا في قلوب المسلمين، وقد حصل ما ذكرته في ساعتها، حدث بعد ذلك الفتور ونسي الناس. وسيفيق الناس على فتنة جديدة وسيهيش الناس مرة أخرى ويكثر الناس وهكذا. لكن هل وضعت خطة لدعوة رأي المسلمين؟ يعني في هذه الفترة سمعت في مؤتمرات كثيرة جدا عن فضائيات نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن وعن وعن وعن, وعن, وعن. إلى الآن ما رأيت شيء. كتيب طبع هنا وهناك وهناك وانتهى الموضوع في ساعتها. لكن وضعت خطة منهجية طويلة عبر مؤسسات دعوية تتبناها الدول المسلمة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بأسلوب غاية في الأدب والرحمة والحكمة والتواضع. هل تحرك هذا الجمع الغفير بين يدي من آلاف طلاب العلم؟ آلاف ما شاء الله في كل أسبوع، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه. هل تحرك هذا الجمع الكريم بين يدي للدعوة إلى الله سبحانه بالعلم الذي تتعلمه في هذا المكان المبارك مني ومن غيري من إخواني من أهل العلم والفضل عن الله وعن رسول الله بفهم سلف الأمة الصالح؟ هل تحركت بهذا الخير، بهذا النور، بهذا العلم؟ هل دعوت غيرك؟ هل بلغت كما أمرك رسول الله في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية ولو آية؟ الرسول يقول لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم. تسيب الخير ده ليه؟ كيف تتخلى عن هذا الفضل وهذا الخير وهذا العطاء؟ قد يتألم كثير من أبائنا الفضلاء وأمهاتنا الفضليات الآن ممن لا يحسنون الحركة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. رجل يقول يا أخي أنا طبيب لا أشد الدعوة، الآخر يقول أنا مهندس لا أتمكن من الدعوة، والثالث يقول أنا فلاح في الغيث ما أعرفش أدعو، والرابع يقول أنا موظف في شركة لا أتمكن من الدعوة. وهل طلبنا منكم أيها الأفاضل أن تتحولوا جميعا إلى دعاة على المنابر في المساجد؟ لا، لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر المسجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام، على منبر الإسلام كل في موقعه الذي هو فيه بشهادته العملية لهذا الدين بلسانه وجلاله وعمله، كل في موقعه. هذه أعظم خدمة، أن تحقق التوحيد لله تبارك وتعالى والعبودية لله عز وجل في مكانك الذي أنت فيه، وأن تعي معنى العبادة التي تسع الحياة كلها ولا تختزل في صلاة أو في عمرة أو في صدقة أو في حج، بل العبادة تضبط حياتك كلها، تضبط ضحكك وحزنك وفرحك وسرورك وقولك وعملك وحبك وبغضك وعطاءك ومنعك، تضبط كل حركة من حركاتك وكل سكنة من سكناتك. فالعبادة تسع الحياة كلها بشرط أن تصح النية وأن تكون عبادتك وأن يكون عملك موافقا لسنة سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وفي صحيح مسلم صحيحين من حديث المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نظر الله امرأة دعوة من رسول الله، نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. حديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. شيخ بركة الدعوة. عشان كده يا أخوانا أنا بقول الأمة كلها يوم القيامة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة كلها في ميزان النبي يوم القيامة. شيء فضل الدعوة. تصور لما تدعو رجلا وربنا يشرح صدره على يديك وتأتي كل أعماله الصالحة يوم القيامة في ميزان حسناته، فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يفتح الكتاب تلاقي أعمال أنت ما عملتهاش، لكنك كنت سببا فيها بدعوتك للغير للهدى. فلا تستهن بالدعوة يا أخي، ولا تحقر شأن الدعوة، ولا تقلل من شأن الدعاء، ولا تقلل من شأن الدعاء. فهؤلاء ورثة الرسل والأنبياء، وهؤلاء مصابيح الدجى وأئمة الهدى وقادة السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة والرياح الفوجاء. ادعو الله لهم أن يمدهم بمدد من عنده، وأن يثبتهم، وأن يجنبهم الخطأ والزيغ والزلل، وأن يرزقهم السداد والتوفيق. وافرح إن وجدت داعية من الدعاة إلى الله قد جمع الله حوله القلوب، واحزن إن زل بكلمة أو إن زل في حقه بكلمة. هذا هو المؤمن صاحب القلب التقي النقي. أسأل الله أن نكون منهم. فالدعاة إلى الله عز وجل صمام أمان. وهو إذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء، كما قال رسول رب الأرض والسماء، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فين الشيخ الألباني؟ فين الشيخ عبد العزيز؟ فين الشيخ ابن عثيمين؟ فين العلماء؟ يقبض علم كثير ويدفن في الأرض وفي التراب علم كثير حين يدفن العالم. من أعظم المصائب اللي بتصيب الأمة، ولا تلتفت الأمة إلى ذلك. كن متعالم ملأ الأرض علما، ولا يسمع الناس بذلك، لأن الإعلام ليس مشغولا بهؤلاء الأطهار، وإنما هو مشغول باللاعبين واللاعبات بكرة القدم الرجالية والنسائية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إن تجاهل الإعلام هؤلاء، فأسأل الله عز وجل أن يرفع قدرهم عنده في الأرض وفي السماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ في الصحيح اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى الغاية إذن الدعوة إلى الإسلام. ارجع لفقه علي رضي الله عنه القائد، قال يا رسول الله في رواية إلى ما أدعوهم يا رسول الله، وفي هذه الرواية في صحيح البخاري أقاتلهم يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه في هذا الدين. فوالله وعلى فكرة أن تتبعت يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم في حوالي 88 موضعا في السنة. أن برضو بعض إخواننا يعيد يقول لك يعني مثلا فلان بيحلف كثير، هذا منهج نبوي. بل لقد أمر الله نبيه في القرآن أن يقسم 3 مرات في القرآن. الله أمر النبي أن يقسم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. زعم الذين كفروا أن لا يبعث قل بلى وربي لك. يعني الله يأمر نبيه أن يقسم، وقد أقسم النبي كما ذكرت حوالي 88 موضعا في السنة الصحيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله، هذا موضع، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أنا ذكرت لكم قبل ذلك هذه لطيفة يعني أخفف بها يعني حدة المنهجية في درس الليل. ذكرت لكم قبل ذلك قصة بطل ألماني في الملاكمة، وقد أخبرني إخوانكم في ألمانيا في فرانكفورت بقصته، وهو ألماني الأصل أسلم من فترة قليلة، وقد دعي قبل 20 سنة ليكرم في الرياض، وتقدمت إليه أخت مسلمة بحجابها الشرعي وأهدت له ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الألمانية، وأخذ الرجل الهدية ولم يأبه بها ولم يلتفت إليها حينما علم أنها ترجمة لمعاني القرآن الكريم وغير مسلم. بعد 20 سنة يا الله، بعد 20 سنة جلس يرتب مكتبته، وقع في يده الكتاب، تذكر وعاد إلى الوراء 20 سنة. أكمل بعد هذا إن شاء الله. فجلس هذا الرجل يرتب كتبه فوقع في يده هذا الكتاب، ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية، فبدأ قرأ الكتاب، قرأ يعني بعض الآيات في تفسير سورة الفاتحة، ثم عاد إلى الكتاب من الناحية المقابلة فقرأ تفسيرا لآيات سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فارتج قلبه، وإن شئت فقل شاء الله له الهدى، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فخرج من بيتي على المركز الإسلامي وقال دلوني ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين، اغتسل فاغتسل، ردد الشهادتين فردد الشهادتين، وعلموه الصلاة فصلى. في نفس اللحظة قال لهم عندكم كتب أو كتيبات بتتكلم عن الإسلام باللغة الألمانية؟ قالوا مطلع أعطول أعطول، ورجل مشهور معروف للألمان، فأخذ مجموعة من الكتيبات والمطويات والمنشورات، وأخذ قرابيس الزيدي من ضبا، وذهب إلى ميدان عام في فرانكفورت، وقف وضع أمام المطويات والمنشورات، إذا رأوا الشباب والفتاة نسوا ليه عشان يوقع على الأوتوغراف، فإذا نزل شاب أو فتاة أعطاه كتيبة بس وقال اقرأ هذا عن الإسلام. يقسم الإخوة بالله في غضون سنة أسلم على يد هذا الرجل أكثر من 200 رجل وامرأة. الدل في ميزان مين يا أخوانا؟ ميزان الأخت الفاضلة التي أهدت له هذا الكتاب من قبل 20 سنة. الشاهد إيه؟ الشاهد إنك لا تقلل من شأن الدعوة ولا تقلل من قدر الدعوة. لو عدت أنت إلى الوراء، أقصد أي أخ معنا الآن، لوجدت أن الله عز وجل قد جعل سبب هدايتك كلمة، كلمة سمعت كلمة من عالم رباني صادق، من داعية مخلص، من والد أمين، من أم فاضلة، من أخت لك، قرأت كلمة، سمعت كلمة، رأيت كلمة، رأيت كلمة، رأيت كلمة بالتفاصيل، رأيت كلمة، جعل الله سبب هدايتك فيها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الآيات. ورحم الله من قال بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها، الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا وهي كلمة الله وكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أفرق بين نوعين من أنواع الدعوة إلى الله. أما الدعوة العامة التي ذكرتها الآن والتي يجب على كل مسلم أن يشهد بها من خلال أخلاقه وسلوكه لدين الله تبارك وتعالى، فهذه دعوة يجب على كل مسلم أن يشهد بها الآن للدين. أما الدعوة الأخرى فهي الدعوة المتخصصة والتي لا ينبغي أن يتحرك بها إلا العلماء وإلا الدعاة وإلا الطلبة النبهاء، ممن يحسنون أن يبينوا عن الله، ممن يحسنون أن يبينوا عن رسول الله. وأحذر ثم أحذر أن يتصدر للبلاغ عن الله من لا يحسن أن يقرأ الآية قراءة صحيحة، ومن لا يحسن أن يحدث عن رسول الله بحديث صحيح. لا ينبغي أن يتصدر إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا من تعلم عن الله ورسوله. وليس من حق أي أحد أن يهرف بما لا يعرف في دين الله عز وجل أيا كانت النية، فالنية وحدها لا تكفي، بل لا بد أن تصحب النية كلمة منضبطة بالضوابط الشرعية. أما أن يقف أحد ليحدث عن الله أو ليدعو إلى الله دون أن يكون فقيها بالقرآن، بصيرا بالسنة، بالأدلة، بمراتب الأدلة، بمناطق الأدلة، أقصد الدعوة المتخصصة، فهذا لا يجوز. وإلا لاختار النبي أي أحد من أصحابه ليسير إلى اليمن أو لينطلق إلى المدينة، بل اختار معاذ بن جبل إلى اليمن، واختار مصعب بن عمير إلى المدينة، واختار خالد بن الوليد فأعطاه السيف، واختار زيد بن ثابت فخصصه في الفرائض أو في كتابة الوحي باب كاتب وحي النبي كما قال البخاري. ففيه كل له دور، كل له وظيفة. وأنا مع من ينادي بالحشر الدعوي إن صح التعبير، بمعنى أنه لا ينبغي أن يرتقي المنابر إلا من تأهل لذلك، لا أقصد الشهادة، بل من تأهل لذلك تأهيلا علميا بحفظ كتاب الله، بحفظ أحاديث رسول الله. وإلا لو اشترطنا أن يكون الصاعد على المنبر أزهريا ما أخذنا علما من إمام أهل السنة أحمد، إنه مش خريج الأزهر الإمام أحمد، ولا من أبي حنيفة، ولا من مالك، ولا من الشافعي، لا أقلل من شأن الأزهر أبدا، بل أنا أدين الله عز وجل بأن الأزهر قلعة وسيبقى قلعة للعلم، وأسأل الله أن يحفظه من كيد الكائدين وشر كل ذي شر. لكن حتى ولو كان من ارتقى المنبر قد حصل على هذه الشهادة، لكنه لا يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ولا يحسن أن يبلغ عن الله ولا عن رسول الله، فلا ينبغي له أن يرتقي المنبر حتى يتعلم. ولا يجوز أن يمنع من من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم الصحيح والفهم الدقيق والوعي العميق للأدلة ومراتبها ومناطاتها حتى ولو لم يحصل على شهادة الأزهر، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الدعوة المتخصصة لها رجالها، ولا ينبغي أن تتكلم في دين الله إلا بعلم، ولا تستحي أبدا إن سئلت فيما لا تعلم أن تقول لا أعلم، بل يرفع هذا قدرك عند الله عز وجل، ثم يرفع هذا قدرك عند الناس. والأمر يحتاج إلى تصحيح النية. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الرياء والنفاق والسمعة والشهرة، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في رواية أخرى في الصحيح مسلم، لأنتقل إلى جزئية أخرى، في قد أطلت النفس في هذه المسألة الليلة، والله لم يكن يعني عن قصد وعن عمد، إنما هو رزق الله سبحانه وتعالى. أقول في الصحيح مسلم وعند الإمام بيهقي في الدلائل أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر: فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ. رواية مسلم: فما أحببت، وفي روض: فما تطلعت إلى الإمارة قط إلا يومها، فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ. فدعا علي فبعثه، ثم قال: اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. قال علي: على ما أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. تاني قضية إيه؟ التوحيد. قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. صحيحين، من شهد أن لا إله إلا الله لا يحل دمه لأي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسوله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق الجماعة. الشاهد لا يحل دم امرئ مسلم، ولست ممن يسترخص الدماء، ولست ممن يدعو الناس الى سفح وسفك الدماء، لا والله ما كنا ولن نكون. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، قاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة، الآية. والثيب الثاني الذي ترك الحلال الطيب وراح يرتع في هذا اللحم الآسن العقل، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال: أنا. قال: أمض. ثم جاء رجل فقال: أمض. ثم قال النبي: والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر، هاك يا علي. فأعطاها عليا فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الإمام الهيثمي في المجمع، رواه أحمد ورجاله الثقات، وقال أيضا رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح باستثناء عبد الله بن عصمة وهو ثقة يخطئ، وهو ثقة يخطئ. فأخذ علي الراية وانطلق. ماذا بعد؟ نتعرف على ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.